عايش اهل بلدي وبينهم مفيش تعارف يخلي التحالف يعيش. يا عايش اهل بلدي وبينهم مفيش تعارف يخلي التحالف يعيش. تعيش كل طايفة من التانية خايفة وتنزل ستاير بداير وشيش. لكن في الموالد يا شعبي يا خالد بنتلم صحبة ونهتف يعيش. يعيش أهل بلدي. يعيش المثقف على على مقهريش. يعيش يعيش يعيش محفلة مزفلط كتير الكلام عديم الممارسة عدو الزحام. بكم كلمة فاضية وكام اصطلاح يفبرك حلول المشاكل أوام. يعيش المثقف ها ها ها يعيش. يعيش أهل بلدي. يعيش أهل بلدي وبينهم مفيش تعارف يخلي التحالف يعيش. تعيش كل طايفة من التانية خايفة وتنزل ستاير بداير وشيش. لكن في الموالد يا شعبي يا خالد بنتلم صحبة ونهتف يعيش. يعيش أهل بلدي. يعيش التنابلة في حي الزمالك وحي الزمالك مسالك مسالك. تحاول تفكر تهوب هنالك تقدر حياتك بلاش المهالك. لذلك إذا عزت توصف حياتهم طول الحياة عندنا مش كذلك. مش ممكن تشوفهم في وسط المدينة إذا مر جنبك قطنبل سفينة قفاهم عجينة قروشهم سمينة جلودهم بتضوي دماغهم تخينة سنانهم مبارد تفوت في الجليد. مفيش سخن بارد بياكلوا الحديد مدام نهر وارد وجاي من الصعيد تزيد الموارد قروشهم تزيد. وتسمع وتسلم بإن التنابلة أو الأكلين حيسمح كبرهم ويعمل مقابلة مع الفلاحين ويحصل تحالف ما بين الجميع ونملى المصارف بدم القطيع. قطيع الخليفة قطيع والديك قطيع التنابلة ده مفروض عليك. يعيش أهل بلدي. يعيش الغلابة في طي النجوع نهارهم سحابة وليلهم دموع. سواعد هزيلة لكن فيها حيلة تبدر تخدر جفاف الربوع.